بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى آخر الآيات. فإذا ما قال الله أأنت قلت للناس هذه المقالة، وكان الرد من سيدنا عيسى ردا مستوعبا لكل مجالات الإنكار على أمته، فقال: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به. فنفى أن يقول هذه المقالة، ثم أثبت أنه قال ما يناقض هذه المقالة: ما قلت لهم. يبقى إذن ما قال كذا، ولكن قال إيه؟ قال ما يناقض هذه المقالة: إنني عبد الله، إنني رسوله. وبعد ذلك قال: والمسألة بسيطة يا ربي، أنت علام الغيوب وتعلم إن كنت قلت أو ما قلتش. وبعد ذلك قال: ليس القول هو الذي أنكره فقط، ولكن خاطره في نفسي أنكره أيضا. الخاطر في نفسي، تعلم ما في نفسي، ومدام قال تعلم ما في نفسي فكأنه أيضا يثبت أن نفسه لم تحدثه بهذا ولا تقبل أن يخطر هذا بباله. ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وبعد ذلك يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. حينما يقول شهيد، والشهيد هو الرائي الذي لا عمل له في تحريك المشهود إلى غير ما شهده، هو بيشوف بس إنما ما منعش. ولكن الرقيب هو الذي يشهد ويمنع. وضربنا المثل بالمراقب في الإيه؟ في الامتحان. أإذا رأى غشا أيكتفي بأن ينظر إلى الغاش وبعدين يبقى يقول للرؤساء ده والله في الحصة دي فلان غش، ولا بيتخذ إجراء ويمنعه من الغش؟ كذلك الرقيب. فعيسى عليه السلام يقول: أنا كنت فيهم شهيد، ولكنك أنت بعد أن كنت أنت رقيب. ويمكن تحولهم، يمكن أن قالوا الكلمة دي وأنا موجود، بعد كده تحولهم بإثبات آيات لهم فينصرفوا إيه؟ فينصرفوا عن هذه المقالة. وبعد ذلك حينما قال: كنت شهيد عليهم ما دمت فيهم، ولما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، يبقى معناها أنه أسم المسألة بينه وبين ربنا، وهو موجود كان شهيد، وبعدين لما توفى ربنا عمل رقيب، قال: لا، وانت شهيد دائما، وانت شهيد ايه؟ دائما، ومش على دول بس، وعلى الايه؟ وعلى الجميع. ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. هنا الاشكال، ما دام الله قال أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهي، يبقى الكلمة دي حصلت من أتباع ولا ما حصلتش؟ تبقى حصلت. فكيف يردد عيسى منطقه في هذه المسألة بقول الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم؟ طب ده المسألة واضحة، ما دام ربنا قال اتخذوني وأمي إلهين يبقوا قالوها، فكيف يستشفع بهذه الآية عيسى عليه السلام في قوم ثبت أنهم كفروا فيقول: وإن تغفر لهم؟ نقول: أقال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك، ولكن يا رب اغفر لهم، أم ترك طلاقة المشيئة للحق؟ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك، ما قالش اغفر لهم، يبقى علقها بشرط من الله ولا لا؟ يبقى إذا ما عملش أبدا أي حاجة. ولكن ما قال كده ليه؟ قال لك: لأن الحق سبحانه وتعالى دائما يعلمون أن رحمته سبقت غضبه، وأن الحق له طلاقة القدرة، ما فيش حاجة تقيده ولا قدر الله يقيده، يقدر يغير القدر. الله ما دام قدر الله لا يغيره ولا يحكمه، يبقى طلاقة القدرة وطلاقة المشيئة ايه؟ موجودة. فإن تعذبهم فإنهم ايه؟ عباده. وان تغفر لهم برضو ما يبقاش عباده، ده يبقى عبادك من باب اولى. كلمه عبادك دي احنا قلنا زمان ان كل خلق الله عبيد الله، كل خلق الله عبيد الله، ولكن المطيعين لله والمؤمنين به خاصة هم عباد الله. يبقى فيه عبيد وفيه عباد. العبيد كل الخلق، العبيد كل الخلق، نقول نعم هم الذين يقهرون لقاهرية سيدهم، والكل مقهور لقاهرية الله الحق سبحانه، ويبقى كلنا عبيد ولا لا؟ والذين لهم اختيار في أن يؤمنوا أو يكفروا، دي من مين؟ جاي من اختيار الله الذي خلقه فيهم. ما دام خلقه مختار يبقى كل اللي يجي منه يبقى من الله ولا لا؟ خلقه مختارا، يبقى ما كفرش غصب عن الله، ما كفرش قهر عن الله، ولكن بما آتاه الله من اختيار في أن يفعل أو لا يفعل. وإلا فكان الله قادر على أن يخلق خلقا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد فعل ذلك في الملائكة. ولكن القهر قدرة، القهر إيه؟ يثبت صفة الإيه؟ القدرة للقاهر على المقهور، ولكنه لا يثبت صفة المحبة. المحبة تجي إمتى؟ أن تكون مختارا، أن تؤمن وأن تكفر وتقدر على دي ودي ثم تؤمن، تبقى آمنت بالمحبة لا بالقهر. وهكذا يريد الله من خلقه المؤمنين به أن يؤمنوا به محبة لا إيه؟ فإن كان قهرا فكل الوجود ما عدا الإنسان مقهور ولا مش مقهور؟ بيعصى؟ عمرك شفت الشمس عصيت يوم وقالت النهاردة مليش مزاج أطلع؟ المطر الهوى قال النهاردة أنا مش مبسوط من الناس ولذلك مش هحب عليهم؟ ما حصلش أبدا، كلها مقهورة لله ولا لا؟ إذن فلو أراد الله خلقا مقهورين على الإيمان به ما استطاع أحد من خلقه أن يكفر به، ولكنه أراد أن يثبت صفة القهر فيما دون الإنسان، وأما في الإنسان فأراد أن يثبت به صفة المحبة، يستطيع أن يكفر ومع ذلك يؤمن به. إذن الحق سبحانه وتعالى حينما خلقنا على هذا الوضع اللي هو مختارين، يعني نعمل ديا ونعمل إيه ونعمل ديا، الحق سبحانه وتعالى يريد أن نصنع ما يحبه ويرضاه. اللي يحبه ويرضاه في تشريعه، في تشريعه اللي يتحكم في اختيارك، الشيء الذي لا اختيار لك فيه أيكلفك الله به؟ بالله ربنا يكلفك يقول لك يعيه؟ يكلفك يقول لك موت؟ يكلفك يقول لك والله خليك وانت ماشي كده صخرة تقع عليك؟ الشيء اللي مالكش فيه اختيار ايه؟ الله لا يكلفك به، انما يكلفك بايه؟ بامر لك فيه اختيار، ولذلك لا يكلفك الا بعد ان توجد فيك آلة الاختيار وهي العقل. فان كنت مجنونا فلا تكليف، وان تكون آلة الاختيار وهي العقل ناضجة، فان لم تبلغ الرشد فلا تكليف. وان تكون بعد وجود العقل وبعد نضجه غير مقهور من اقوى منك يهددك بحياتك، مش مكره. يبقى كم حالة؟ في الثلاثة، ان ينجز العقل، وان يكون العقل في تمام النضج وهو الرشد، وان لا تكون هناك قوة اعلى منك تقهرك على الامر المخالف بالقوة بتهددك في حياتك. يبقى اذا ثلاثة خرجوا من مين؟ التكليف. مجنون خرج من التكليف، غير ناضج العقل غير بالغ يبقى خارج عن الايه؟ التكليف. الحق سبحانه وتعالى ما دام اداك التكليف واداك الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، يبقى مالوش ايه؟ مالكش حجة عند ايه؟ عند الحق سبحانه وتعالى. لكن أمعنى ذلك ان يكون الحق سبحانه وتعالى حينما سلب منك شيئا مما كنت تختار بواسطة التكليف قال لك ان وافقت مرادي، يعني افعل ديا ولا تفعلش دي فيما لك فيه اختيار، والاختيار مشروط بالشروط اللي قلناها دي، ان وفقتني بقى تبقى انت مش بقيت مش من عبيدي بس، لا انت بقيت من عبادي. يبقى العباد العبيد كلهم مقهورون فيما عدا الاختيار، والعباد مقهورون مسيرون لإرادة ربهم حتى فيما فيه، وعباد الرحمن الذين ايه؟ يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم وإذا العباد. يبقى إذن العباد دخلوا العبادية بإيه؟ بأن الشيء الذي كان من الممكن أن يختاروا فيه الأمر ونقيضه أو المراد لله وغير المراد، قالوا له يا رب أنت عايز إيه؟ عايز إيه؟ لا أنا هبقى زي المذكور فيه إيه؟ وهعملها. بقيت إيه؟ بقيت عباد. هنا بقى الآية، إن تعذبهم فإنهم إيه؟ عباده. عبادك إزاي مع أنهم كانوا كفرين ومدام مستعدين العذاب؟ يبقوا عبادك إزاي؟ ده عبادك يعني الذين إيه؟ آثروا مرادك على اختيارهم. نقول له ده الكلمة عباد وعبيد والكلام اللي انت بتقوله ده هو ده الكلام ده في الدنيا، انما اصل ساعة ما تقوم القيامة ما فيهاش حد بقاله اختيار، فكلنا عباد مطهورون. الكلام ده كان زمان، الكلام ده كان امتى؟ ولذلك تمسك القرآن تقرأ في كلمة عبادك عبادك عبادك دي تبص وتلاقي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون، ويجيب الخصال الجميلة كلها مش كده؟ وبعدين يقول في القرآن لعن الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما تقدرش تغوي مين؟ أنت تغوى عبيدي، إنما ما تغويش مين؟ عبادي. الله يبقى العباد هم مين؟ هم الصفوة المختارة التي اختارت مراد الله فوق اختيارها فاستوت مع المقهور تماما. عايز إيه نعمله؟ أهلا وسهلا. طيب عباد، هنا بقى الآية، ربنا هيجي في الآخرة بقى يقول للجماعة اللي ضللوا الناس أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ يوم واحد يقول لك والأسلوب ده ماله كده أضللتم عبادي، وما دام كانوا عباد الله ده هو قايل في آية تانية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إما يقول أضللتم عبادي إيه؟ إزاي الكلام ده؟ قال لك بقوا الآن عباده. ليه؟ لأن كان لهم اختيار فيما مضى واليوم لا اختيار لهم، فصار الكل مين؟ عباد لله. عباد لله يعني ايه؟ يعني اللي عايزه هو اللي يمشي. بس كان الاول في الدنيا العباد مع انهم مختارين يقدروا يعملوا وما يقدروش يعملوا بينفذوا مراد الله، لكن الكل هنا بينفذ مين؟ مراد الله. ما حدش له كلام. والذي كانت له ولاية على ابعاضه انتهت الولاية. الارادة العليا في الانسان ربنا قال للجوارح اللي تابعه له انفعلي لمراد عبدي. يا عين انفعلي له، عايز يشوف اللي يشوفه يشوف، عايز يبص الحلال ويبص، يبص الحرام يبص، يمد ايده الحلال ياخده يمد، يمد ايده الحرام. يا جوارح انفعلي لمراد عبدي. عبدي ده بقى هو اللي ايه؟ السيد عليك. ضربنا مثل وقلنا كالكتيبة تذهب في معركة من المعارك وعليها قائد، طالما كان القائد عليهم هم في المسألة بتاعتهم يبقى اوامره ماشية ولا لا؟ ولو غلط ولا لا؟ وبعدين لما يبقى يرجع يبقى يقول له والله ده أمرنا كذا واضطرنا ننفذه، حكاية الأوامر إنما الأمر كان غلط. دي تمام اللي هتحصل. يبقى الجوارح منفعلة بمين؟ بمراد صاحبه. يا رجل امشي للخمارة تمشي، يا رجل امشي للمسجد تمشي، يا لسان اشتم به اشتمه، يا لسان قول كلمة طيبة دي الله، كل حاجة منفعلة لأن له سيطرة عليه. السيطرة جاية من مين؟ من الخالق. الجوارح مرادها مع مين؟ مع صاحبها. لكن في يوم القيامة مفيش مراد لذات على أبعاضه ولا مراد لأحد على أبعاضه، ولذلك الجوارح تنتهزها فرصة وتنطلق وتشهد عليه تقول له انت عملت بيا كذا وعملت ايه اللي جرى؟ قال لك لمن الملك اليوم؟ ما عادش خلاص مرادات انتهت كل المسألة الأولانية دي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ده احنا كنا بنعمل العملية ومتضايقين منك وكارهينك، لان لكن احنا مؤتمرين بامر الله لان مراداتك ماشية ايه؟ ماشية علينا. اذا فالكل ايه؟ عباد. ولا اشكال بين قول الحق سبحانه وتعالى ان عبادي ليس لك علي سلطان، وبين قوله اضللتم عبادي ايه؟ هؤلاء، ولا بين قول عيسى هنا ان تعذبهم فانهم ايه؟ عباد. وكلمة بقى عبيد بتشملنا كلنا. ولذلك احنا قلنا زمان الذين تمردوا على الله فكفروا به، كفروا به من منطلق ايه؟ من موقع ايه الكفر؟ من موقع ان الله اعطاهم اختيار يفعل ولا ما يفعلش. خلاص. طب والطائع والعاصي؟ العاصي عيسى ازاي؟ برضو من موقع مين؟ من موقع الاختيار. طب تعالى بقى اللي تمرد على الله وجيه كفر به، يبقى له ضربة على الكفر ومعاندة ربنا ولا لا؟ يبقى له والله ضربة، ما هو كفر بها هو. تقول له عال. خدها من منطق الاختيار. ايوه خدها من منطق الاختيار. تقول له بقى عشان تعرف انهم عبيد. تقول له طب الحاجات اللي هتجيله ولا لوش فيها اختيار ما دام هو غادر يصادم مرادات الله. طب يصادم مراد الله في دي بقى امرض مرض. طب ما انت متعود انك تتمرد على الله، ما تتمرد على الله في دي يبقى عبيد ولا مش عبيد؟ يبقى عبيد. ترك الله سبحانه وتعالى في قاهريته لخلقه كلهم اشياء ليست في اختيار احد عشان يثبت انهم ايه، انهم عبيد، وانهم ما كفروا به ولا عصوه الا من منطلق ايه، انه قد خلق فيهم الاختيار وحماه بادوات الاختيار اللي هي العقل وجودا ونضجا وعدم ايه اكراهية. فان تعذبهم فانهم ايه، محدش عدله الايه عدله ولاية على حد ابدا دلوقتي. وان تغفر لهم اقال فانك انت الغفور الرحيم. بلك لو قال الغفور الرحيم دي كانت تبقى حسية انه بيحنن ربنا عليهم ويطلب ده. قال له انت العزيز الحكيم، عزيز حكيم، تنفع في ان تعذبهم وتنفع فان ايه فان تغفر لهم. طب ازاي بقى تخدم الاثنين؟ كيف يكون العزيز الحكيم تخدم ان تعذبهم وتخدم ايه وان تغفر لهم؟ لان ما معنى العزيز؟ العزيز هو الذي لا يغلب على امره، ما فيش قوة تسيطر عليه الا عايزه يأمنه الله. طب لما يعذبهم ما فيش قوة تانية هتقدر عليه تحميهم لانه ايه عزيز. طيب ولما يغفر لهم برضو ما فيش قوة اعلى منهم، تقول له ازاي غفرت لهم وهم كانوا كافرين بيك؟ ما فيش قوة تانية. يبقى هو اللي يعمل اللي يعمله لانه عزيز وايه وحكيم. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ولذلك السطحيين اللي هم بدهم يتلمسوا في القرآن يقول لك يا اخي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم كذا، الناس بيقول ايه انك انت الغفور الرحيم. تقول الغفور الرحيم دي مناسبة لان تغفر لهم. طب وتناسب ازاي ان تعذبهم؟ يبقى لازم يجي تسجيل في الآية يخدم ان تعذبهم ويخدم ايه ان تغفر لهم. قال الله هنا بقى في كلمة فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. طبعا الضجة دي وكلمنا فيها طويل، لكن احنا قلنا ان يعني اللي زينا بيتحدث غير اللي بيكتب. اللي بيكتب كنت لما اجي لحد دي نقول لك راجع آية كذا لأننا وفيناها بحثا في موضوع كذا. إنما طب اللي بيسمعني دي وخصوصا إذا كانوا متفرقين مش جماعة قاعدين يسمعوني طوالي، النهاردة ده بيسمعني النهاردة بيسمعني، لما يجي موضوع زي ده يبقى بده يتحرر في زين ولا ما يتحررش، ولا أقول له راجع الحلقة كذا في مش عارف إيه كذا إزاي ينفع ما ينفع. فبنضطر إننا إيه نقوم نكرر بعض الأشياء. فلما توفيتني هنا المشكلة اللي حدثت إن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء ثم بعد ذلك ينزل إلى الأرض فيصلي خلف واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو مات كما يموت الناس والرفعة أمر معنوي. هذا الإشكال. والإشكال ده نشأ من إيه؟ من كلمة وفاة وتوفيتني وإني متوفي. نقول له طيب ساعة ما تبحث في شيء قد يقف فيه العقل، العقل يقف يقول لك ازاي عيسى لا يزال حي وطلع كده بشحمه ولحمه وقاعد حي دلوقتي في السماء وبعدين حينزل؟ دي مسألة العقل ايه يقف فيه. نقول له من ناحية المبدأ ما تجعلش سبحة عقلك تقف امام قدرة ربك. ازاي بقى؟ قال لك إن كنت هتتكلم على المبدأ من هذه الناحية نقوم نبسطه لك. يقول له أنت مؤمن ومسلم؟ يقول لك نعم. يقول له أتصدق أن محمدا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء؟ عرج به إلى السماء وأخذ حوار بينه وبين إبراهيم وبين موسى وبين عيسى وبين مش عارف مين وبين يحيى الله وبين آدم وطلع وحصل وكذا وربنا فرض الصلاة عليه. قال لك هيبقى قاعد مدة. إذن فمسألته صعود انسان بشحمه ولحمه الى السماء وبقاء مده وارد ولا مش وارد؟ ونزل بنفسه ولا ما نزلش؟ نزل. يبقى المبدا وارد طول المده او عدمها ما ينقضش المبدا. يعني قعد ساعه ولا قعد يومين ولا قعد ثلاثه ما ينقضش الايه. يبقى اذا من ناحيه الايه من ناحيه العقل ده كلام على الاول. طيب وناحيه النقل؟ من ناحيه النقل نقول له اخي ثابت في الحديث يوشك ان ينزل ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحج الى البيت ويأتيني فيسلم على يوسف. الله، يبقى مدام الحديث الصحيح قال كده، ومدام في بعض ايات قرآن نأنس منها ان الحكاية دي صح. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخرفون وانه لعلم للساعة. يعني علامة المين؟ علامة للساعة. يعني نزوله علامة المين؟ علامة للساعة. تقول له امال ليه النصوص مش صريحة في المسألة دي؟ تقول لك او القرآن رحمة بخلقه وامة الاتباع لرسوله كل شيء قد يقف فيه العقل ولا يزيد به حكم من الاحكام يأتي الله به في اسلوب يحتمل اللي يصدقه ويحتمل اللي يقف عنده عشان ما يعملش فيه فتنة، ما يعملش ايه؟ ما يعملش فيها. بالله لو صدقنا ان عيسى رفع، ما الذي زاد علينا من الاحكام؟ طب ما صدقناش انه رفع ومزع الناس وانتهت المساله، ما الذي نقص من الاحكام؟ اذا المساله لا تهم لا في نفس الاحكام ولا في ايه زيادتها. فاللي عقله يتسع ان قدره ربنا تعمل كده اهلا وسهلا، واللي عقله ما يتسعش اهلا وسهلا. ولذلك جاءت النصوص ايه؟ محتمله، مش نص صريح كده. في المعراج لم يجي القرآن فيها بالنص الصريح، فلم يكن سبحان الذي عرج بعبده من الأرض إلى السماء، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده. أما مسألة المعراج فجابها بالالتزام، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ما قالش زي ما قال إيه بقى في الإسراء، قال إيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إيه من المسجد الحرام الى فيها كلام ديا. طب اشمعنى دي كانت نصا كده والمعراج ما كانتش نصا وجات بالالتزام؟ سدره المنتهى فوق، وما دام لقد راه عند سدره المنتهى يبقى يلزم من هذا انه طلع وشغل انا بقى. ام قال لك لان الاسراء ايه ارضيه، ايه ايه، والمعراج ايه سماويه. الايه الارضيه من الممكن ان يدلل عليها رسول الله لما قالوا صف بيت المقدس، وصفوا ولا ما وصفوش، وناس سمعوه ولا ما سمعوه، قالوا يا سلام ده هو عمره ما راح الحته دي ووصفوا ازاي. الله، اذا فالاسراء جاء بالنص لان ايه ارضيه من الممكن انه يكون نص راحوه وشافوا بيت المقدس ولما سالوه صفوا وصفوا زي ما، يبقى ما فيش وقفه هنا. لكن مين اللي راح السم بقى عشان نجيب له اماره وقال ما تجيش يقوم ربنا يجيبها الا دي اتسع ظنه بقى للقدره. طب نقول له طب وما ما هو تاخد برضه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد عمل المسجد الاقصى، دي ايه ارضيه. وبعدين قال لهم وفي الطريق اللي انا جاي منه قابلني العير بتوع بني فلان جايين من التجاره وفيهم جبل صفته وكذا وكذا، قعدوا استنوا لقوا الكلام زي ما ايه، يبقى جاب دليل ولا ما جابش دليل؟ لانه ايه ايه؟ ايه ارضيه. انما هيجيب ايه سماويه ازاي؟ اذا دي قربت النص اليهم ولا لا؟ قربت النص الى مين؟ الى السامعين. لكن في المعراج ما هتبقاش كده، فربنا جابها بالاسلوب اللي ايه، ان اعتقدت قدره ربنا تعمل كده تعمل، ما اعتقدش قالك مش واقفه يعني بلاش دي، ما هي واقفه ما تضرش. قال او يبقى برضو مساله ايه رفع عيسى وعدم رفعه دي مساله من هذا الايه، من هذا اللون. فاللي يرى ان منطق القدره سهل عليه هذه العمليه يبقى ما فيش ايه، واللي يعني عقله وقفها قوي قوي قوي كده نقول له يا سيدي على كل حال مش انكرها ما يبقاش ايه، ما يخرجكش عن الايه، عن الايمان واليقين. نمسك احنا بقى النص بقى، قلنا العقل ما يحلش لان رسول الله الذي امنا به قال ان يعرج به الى السماء وطلع بشحمه ولحمه ونزل بشحمه ايه ولحمه، ويبقى لما يطلع يبقى الخلاف في المده، والمده دي ما تغيرش ايه، والله انا رحت الغردقه والله سواء قعدت فيها شهر ولا سنه ولا قعدت فيها نص ساعه يبقى رحتها ولا ما رحتهاش، خلاص يبقى المبدا وارد انتهت المساله. النقل بقى بيقول ايه، فلما توفيتني كنت انت الرقيب علي واني متوفيك ورافعك اليه. يقول له بقى امسك متوفيك معناها ايه، ايه معنى متوفيك، خد له اللغه بتاعتها. قال لك توفاه يعني اماته، فإذ توفته رسلنا يعني موتته، مش كده ولا لا؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. تبقى دي المقصود منها ايه؟ الموت. يبقى توفى اطلقت على مين؟ على الموت. سهل. طيب والله يتوفى الانفس حين موتها، هو نومها دي شيء لو جايب حتى موتها بسميه موت، والتي لم تمت في منامها خدناها من دي، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ما دام فيها قبض وفي ارسال يبقى اذا الله يتوفى الانفس مش حين موتها، لانها ان ماتت امتنع هذا الله، اما تبقى حين نومها التي لم تمت في منامها. يبقى سمى النوم ايه؟ النوم سماه ايه؟ وفاة، وسماه ايه؟ موت. ليه؟ ام قال لك لان معنى الموت ايه؟ غيب عن حس الحياة. والذي ينام يغاب عن حس الحياة ولا ما يغيبش؟ يغيب عن حس الحياة بدليل والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. يبقى الموت وردت هنا مرتين في الآية، موت بمعنى النوم وموت بمعنى انتهاء الايه؟ انتهى. الله يتوفى الانفس حين ايه؟ موتها، ادي موته، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت اللي هو ايه؟ الموت الحقيقي ده. يبقى اذا النوم اطلق عليه ايه؟ موت. ومعنى ايه؟ انه ايه؟ يعني غاب عن حسي، عن حس الحياة، ادي معنى. يبقى اذا من الممكن ان تكون الوفاة بمعنى انه. طيب وتوفى بمعنى ايه؟ ما قالش الانسان، ما يقولش انا توفيت ديني عند فلان. قال توفيت ديني عند فلان، توفيته عند فلان يعني ايه؟ اخذته كاملا غير منقوص. يبقى اذا توفي تتيجي لها كم معنى، امت، انمت، اخذت الايه؟ حقي كاملا. لما يجي يقول ده احنا قتلنا المسيح وصلبناه وقتلناه، يبقوا نقضوا بنيته ولا لا؟ يبقى لما نقضوا بنيته جه الموت بعد نقض البنية، لان الموت قسمين. يا ترى اقرأ قول الله افإن مات او يبقى مات غير قتل، انما الاثنين بيذهبوا الحياة ولا لا؟ يبقى مات وقتل يذهبوا ايه؟ يذهبوا الحياة. افإن مات او، يبقى الموت مقابله ايه؟ قتل. الاثنين بيذهبوا مين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك ده الموت يموت تطلع روحه كده وابعاضه سليمة، انما القتل تضربه قبطة على نفوخه ويموت، تضربه رصاصة في قلبه يموت. يبقى اتلفت البنية فذهبت الروح، انما ذهبت الروح مع بقاء الايه؟ مع بقاء البنية. يبقى عندنا موت وهو خروج الروح مع بقاء البنية سليمة كاملة، خلاص. والقتل برضو ذهاب الروح بعد بس بعد خراب البنية، ذلك ان مات او ايه؟ طبعا الاول. لكن بقول فلما توفيتني يعني اخذتك الي كاملا غير منقوص، اخذتك الي كاملا غير منقوص. تبقى دي ما تنقضش انها الرفع، ولا ما تبقاش تفهم بقى الوفاة يعني الايه؟ فلما توفيتني اي اخذتني اليك كاملا، وما دام اخذتني اليه كامل غير منقوص يبقى لا قتلوني ولا ايه، وهذا هو الايه، وهذا هو الايه، هو المراد. والواو زي ما قلنا ما بتقتضيش لا ترتيب ولا ايه ولا تعقيق. كل ما حدث من قول الله وقول عيسى وله، هذا الذي حدث امتى يكون زمانه؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الكلام ده كله يحصل امتى؟ في اليوم الذي ينفع الصادقين فيه صدقه. قال الله هذا اي ما حدث من الحوار يوم ينفع الصادقين ايه؟ صدقهم. ينفع الصادقين صدقهم، ايه يعني هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم؟ ام قال لك لان فيه صدق ما ينفعش يوم القيامة، وفيه صدق ينفع يوم القيامة. الصدق الذي ينفع يوم القيامة هو الصدق الموصول بالصدق في الدنيا، وإلا فإبليس اللعين ما يقولش إن الله بعد يوم القيامة يقول إيه؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. بالله الكلام ده صح ولا مش صح؟ إن الله إيه؟ وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. كلام صدق ولا لا؟ أينفع الصدق في هذا الوقت؟ نقول له لا ما ينفعش، أنت صادق للآن في غير منفع للصدق. ليه؟ لان الاخره ليست دار تكليف، المساله انتهينا منها خلاص. يبقى نفع الصدق. لكن لما عيسى عليه السلام يقول ان كنت قلته فقد علمت، ما قلت لهم الا ما امرتني، يبقى الكلام ده صادق فيه، صدق في اليوم القيامه موصول بصدقه في يوم ايه؟ في الدنيا. هذا يوم ينفع الصادقين ايه؟ صدقهم. وما دام ينفع الصادقين صدقهم، يبقى الصادقين اللي صدقهم مش موصول بدار التكليف يبقى ما ينفعهمش. طب اللي ينفعه يبقى له ايه؟ قال لك لهم ايه؟ جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، رضي الله عنهم فامنوا، ورضوا عنه حينما عاينوا الجزاء. الحمد لله الذي صدقنا ايه؟ صدقنا وعده واورثنا الارض، نتبوأ من الجنه حيث نشاء. في رضا اكثر من كده بقى؟ نعم. ذلك الفوز العظيم. الله كأن فيه فوز سطحي وفيه فوز عظيم. الفوز السطحي هو ما يعطيه الإنسان لنفسه في دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل، بيبقى أكنه إيه؟ أكنه فاز. إنما مش ما هوش فوز إيه؟ لأن حيعقبه إيه؟ حيعقبه ندامة. أولا فوزه لن يدوم، أدي واحدة. ثانيا حيجي له عذاب تاني. وأي لذة تعقب ألما، يبقى فيها لذة دي؟ يبقى احنا عايزين الفوز العظيم اللي هو ايه؟ قلنا ان الدنيا مهما وصل الانسان فيها من النعيم الى ما يشتهي خلاص، فنعيمه فيها على قدر امكانياته وتصوره، ولكنه يفزع من شيئين. الشيء الاول الذي يفزعه في نعيم الدنيا ان يزول عنه النعيم، وكثيرا ما راينا منعمين زال عنهم النعيم، ولا ما بنشوفش ليه؟ طيب، أو أن يترك هو النعيم فيموت، وكثيرا ما رأينا أناس تركوا النعيم وفاتوه. إذن فنعيم الدنيا إما أن يفوتك وإما أن تغيب. هذا ما هوش لفوز ولا نعيم، إن عندك الذي لا يفوتك ولا إيه؟ ولا تفوته، لا مقطوع ولا إيه؟ ولا ممنوع. يبقى هذا الفوز اللي يعتبر إيه؟ يعتبر فوز حقيقي. زيل الله كل السورة بقوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. السماء والأرض دي ظرف، ظرف للوجود وللكائنات كلها، الكائنات اللي منها الأبراج والكواكب واللي هي الشمس والقمر والنجوم والهواء والغمام والمية وما في الأرض من أقوى، كل دي والحيوانات والإنسان، كل ده في الأرض ولا لا؟ يبقى إذن السماء والأرض إيه؟ ظرف. فالسماء ظرف للملكوت الأعلى، والأرض ظرف للملك الأدنى اللي احنا بنشوفه. ملك يعني بتشوفه، ملكوت بتخبر عنه. لله ملك السماوات والأرض، دي ما ينطبقش مع ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم الذي لا يغلب، طبعا من هذا المنطلق. طيب، لله ملك السماوات والارض يعني ليس لشيء من خلق الله ان يخرج اليوم عن مرادات الله، ولكن الدنيا كان الله يجعل من اسبابها في ايدي الناس. يبقى رزق في ايدك، توظفني تديني مرتبي، تديني اكل، تخيطني، تجيب لي جلابيه، يعني اشياء الناس في يد من؟ في يد الناس. ويجي واحد يملك اعلى من كده، يعني في واحد مالك، كل واحد مالك، مالك توبه، مالك بيته، مالك الاكل اللي عنده، مالك البتاع. انما مش كل واحد مالك. الملك هو الذي يملك المالك، ملك ويملك مين؟ ودي سنن الكون ولا لا؟ لكن في الاخره ما فيش حد ايه؟ ولذلك مالك يوم الدين، انتهى كل شيء. يعني اللي كان له وصيلة ملك انتهت الايه؟ المسألة. فكأن الله انهى هذه السورة بما ينهي به الحياة. ليش معنى السورة دي؟ قال لك لان هذه السورة تكلمت عن احكام الله، اول ما تكلم فيها قال ايه؟ اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام. وقعد يتكلم عن الاحكام وعن الصيد في البر وعن الصيد في البحر وعن الحرام من الانعام وعن الحلال من الانعام وعن النكاح وعن كل ما يتعلق بمسؤوليات الحياة. وملك بعضنا امر بعض، لكن في هذا اليوم لا يملك بعضنا امر بعض. يبقى اذا اوفوا بالعقود اللي جت في اول الصورة، أوفوا بالعقود، هذا أمر. وإذا ما سمعت أمرا من آمر انتظر من المأمور ماذا؟ أن يفعل أو أن لا يفعل. مش ضروري يبقى أمر ولا فعلش. هو كل الناس أمنوا؟ كل الناس أطاعوا؟ يبقى إذا سمعت أمرا من آمر يبقى المأمور بالخيار بين أن يفعل أو لا، بدليل انه امره. لانه لو كان مفطور على ان يفعل كان يقول له اعمل، مفطور على ان لا يفعل كان يقول له اعمل. يبقى قول الله له افعل كذا او اوفوا بالعقود دليل على انه خلقه صالحا ان يفعل وان لا. يبقى له اختيار ولا ملوش اختيار؟ يبقى منطقة الاختيار. يبقى بدأ الله الصورة بمنطقة الاختيار في الانسان التي خلقها الله فيه لينشأ عنها التكليف. وبعد ذلك قال الاختيار له أمد، أمده ينتهي يوم يجمع الله الناس، أمده ينتهي يوم ينفع الصادقين إيه؟ صدقهم. وحينئذ يكون الأمر كله لمين؟ لله. امسك بقى، لله ملك السماوات والأرض. الكون احنا قلنا مكون من أجناس متعددة، اول جنس فيه اللي احنا بنعتبره الخادم الذي لا يخدم الجماد. ليه؟ لان الجماد زي الميه، اوعى تفتكر الميه مش جماد، زي الجبال زي الحديد زي الشمس زي القمر زي النجوم، كل دي جماد يعني لا لها حس ولا ايه. دي بتخدم ايه قلنا؟ بتخدم، اول ما تخدم بتخدم النبات مش كده، وبعدين النبات بيخدم الحيوان والحيوان بيخدم الانسان. يبقى الجماد بيخدم كم حاجه اعلى منه؟ بيخدم ايه؟ النبات والحيوان والانسان. طب والنبات بيخدم ايه؟ بيخدم الحيوان والانسان. طب والحيوان بيخدم ايه؟ بيخدم الانسان. الله، يبقى كلها بتصب في مين؟ بتصب في الانسان، كلها بتصب في الانسان. الاشياء اللي بتصب في الانسان دي ملهاش مراد ولا اختيار. شوف عظمة الخالق وتكريمه للإنسان. الأجناس التي تخدمك لا اختيار لها أبدا. عمرك شفت مطية جه صاحبها يركبها النهاردة قالت له لا أنت مش عاجبني النهاردة والله ما تركبني؟ حصلت الحكاية دي؟ ما حصلتش أبدا. الله، إذا جيت تاكل مثلا سجلة ولا تاكل قرن فول ولا تاكل النهاردة كوسة ولا تقطع الكوسة، قالت لك لا بلاش النهاردة تاخدني، خد البانية النهاردة. كل حاجة ايه؟ مقهورة لإيه؟ زي ما قلنا لك، هل الشمس قالت ان انا مش مستلطفة الخلق النهاردة مانيش طالع عليهم؟ والله الخلق النهاردة مش عاجبني مانيش حابب يا ريح؟ ما حصلش حاجة منه. كل واحد بيؤدي ايه؟ مهمته. مقهورين لمين؟ للحق سبحانه وتعالى في خدمة ذلك الانسان. في خدمة مين؟ الانسان. والانسان فيه قسمين، قسم مقهور برضو للحق ما يقدرش يعمل ابدا اي حاجة، اللي هي الاشياء القسريه اللي بتدخل علي، امرض اعيا اموت، برضو قاسي زي الحيوان والجماد والنبات ولا لا؟ وقسم بسيط او اختياري، افعل ولا تفعله. قسم البسيط ده يبقى كل الاجناس لله ملكها والقهر عليها، كل الاجناس الا الانسان كله متمرد مختار، ولا في بعض اموره مختار وفي بعضه غير مختار. نمسك اللي بعض اللي مش مختار فيه نجده اغلب حياته. انا مختار في ان اتنفس؟ انا مختار في ان يجري الدم في عروقي؟ انا مختار في ان الكليه بتاعتي تشتغل ولا الحالب ولا المثانه تتملي ولا بتاع؟ انا مختار في شيء من هذا؟ كل ده انا ايه؟ انا مقهور فيه ومسير، ومن رحمه الله بي انني مسير. والا فاذا كنت انا مختار، انا بقعد كده بقول يلا خد شهيق طلع زفير، بتقعد انت تعمل العمليه دي؟ طب اذا كنت انت ليك اختيار في العمليه دي، طب لما تنام مين يعملها لك بقى ان شاء الله؟ تعمل ازاي؟ تيجي ازاي؟ الله يبقى من رحمة الله انني ايه؟ انني مقهور، وانني ايه؟ وانني مسير. الله، امال انت مختار يا سيدي في ايه؟ في مسائل التكليف فقط، افعل دي وافعلش دي. قال لك اوعى تفتكر ان حتة الاختيار اللي بسببها قلت لك في اول السورة اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام، واحترمت اختيارك وقعدت امرك واقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، قال لك دي ستسلب منك يوم القيامة وتصبح ايه؟ قالت الاختيار اللي انت كنت مخاطب بسببها في اوفوا بالعقود اتسلبت منك وبقيت ايه؟ مقهور. يبقى قالت الاختيار ما عادش لها ايه؟ ما عادش لها لازمة. يبقى بقيت زي الجماد وزي النبات وزي الحيوان. يبقى ما يصحش ان انا اقول لله ملك السماوات والارض ومن اللي هي بتاع العاقل ومن فيهن، اقول في الكل وما فيهن، لانك بقيت زيهم تمام. الله، لان احنا ما لغير العاقل ومن للعاقل. لله ملك السماوات والارض وما، طب ما هو يا رب ملك السماء والارض فيهم مين؟ فيهم الانسان، والانسان ده مين؟ عاقل. تقول له عقله ده فايدته ايه؟ قال لك الاختيار بين البديلات، الاختيار بين البديلات، اذا يظل العقل له مهمه ما دام فيه اختيار بين البديلات. فان لم يكن هناك اختيار بين البديلات يبقى العقل لازمته ايه؟ ولا له لازمه. تبقى انت استويت مع ايه؟ معك. تبقى تستحق ان تخاطب بما ولا تستحق ان تخاطب بمن. لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الله، هي المساله مساله ملك بس؟ ده احنا قلنا فيه ملك وفيه ملكوت. ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ملكوت السماوات اي لان العالم ده فيه ما يقع تحت احساسك وادراكاتك وفيه ما لا يقع تحت احساسك ولا ادراكاتك. اللي ما يقعش تحت حسك ولا ادراكاتك يبقى عالم الملكوت، واللي يقع تحت حسك وادراكك يبقى عالم الايه؟ عالم الملك. احنا دلوقتي في عالم الملكوت لا نعرف عنه الا ما اخبرنا به ربه، لكن عالم الملكوت لنا فيه عمل ولا لا؟ فعالم الملك ده ايضا ولا هيبقى لك فيه حاجه روكر زي عالم الملكوت ولا لك فيها ايه؟ كل حاجه. وبعد ذلك يقول الله ملك السماوات والارض ايه وما فيهن والله على كل شيء قدير. ومن قدرته على كليه الاشياء أن ينهي ما جعل لك فيه اختيارا وأن ينهي ما جعل لغيرك فيه سببا عليك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.